الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في حكم قضاء سنتي الظهر، والباب بعده في حكم قضاء سنة العصر القبلية. ومر معنا بالأمس أيضا حكم قضاء سنة الفجر ومتى يقضيها. هذا وإن كان أغلبه مصبا على السنن الرواتب، وبخاصة السنن القبلية كما هو ملاحظ، أما السنن البعدية فإنه ممتد وقتها، بل حتى التي فيما يتعلق بسنة الظهر حتى البعدية كما سيأتي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. وفي بعض الروايات أنها سنة العصر القبلية قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن الكلام كله على قضاء السنة، يعني من لم يصلي السنة في وقتها إن كانت قبلية فإنه يصليها بعد الفريضة. وأغلب الكلام كما قلنا مصب على السنن الرواتب التي هي ركعتان قبل الظهر أو أربع قبل الظهر، على ما مر بسطه أيضا، فتكون أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه هي السنن الرواتب يحافظ عليها المسلم لورود الأدلة الخاصة بها في الحث عليها. وهناك سنن أخرى غير الرواتب أيضا يحافظ عليها في الجملة، وبخاصة أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه إذا عمل شيئا أحب أن يداوم عليه. فهذا كلام على سنتي الظهر والقبلية يعني، وأنها تقضى. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقول عائشة رضي الله عنها أنه إذا لم يتمكن من الأربع ركعات التي قبل الظهر فإنه يقضيها ويصليها بعد الفريضة. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن جميع الوقت هو وقت لهذه السنن، على معنى أنه بالنسبة مثلا لرواتب الظهر من زوال الشمس إلى، يعني من دخول الوقت إلى وقت العصر، هذا كله وقت للسنن الراتبة، ولهذا قالوا لا تكون أداء، على معنى أنه إن لم يصليها قبل الظهر فليصليها بعدها وتكون أداء ليس قضاء. فاستدلوا من هذا على أن كل الوقت هو متسع للسنن الرواتب. وقيل بالعكس، هو القول الأول على أنه كله وقت لوقت أداء السنن الرواتب، وقت كل صلاة هو متسع لراتبتها سواء كانت قبلية أو بعدية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث هنا إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، على معنى أنه حينما يفرغ من الفريضة يأتي بالأربع القبلية ثم يأتي بالركعتين البعديتين التي يعني التي هي راتبة بعدها. فقالوا إن صلاته بعد الفريضة يدل على أن كل هذا وقت أداء. وقيل بالعكس، قالوا هذا يدل على أنه كان يقضيها قضاء، ولهذا قال أهل العلم وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر، وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر، على معنى أنه يصلي الركعتين البعدية ثم يصلي القبلية قضاء. لكن قالوا لأنه ليس قضاء وإنما هو أداء، لأن كل الوقت هو متسع للرواتب. قالوا لأنه لو كان يعني فتأخيرها إلى ما بعد البعدية يدل على أن كل الوقت متسع وأنه كله وليس قضاء، لأنه لو كان الأمر بعكس ذلك لقدمها على الركعتين البعديتين، ولكن هذا قد ينعكس على معنى أنه تقديمه للركعتين البعديتين يدل على أنه قد يفوت محلها فجعل تلك قضاء فأخرها إلى ما بعدها. وعلى كل حال الخلاف في هذا سهل، وإنما هو من دقائق الفقهاء رحمهم الله. وعلى كل حال الأحاديث تدل على أن من لم يقضي من لم يؤدي السنة الراتبة إن كانت قبلية في وقتها القبلي فإنه يقضيها بعد الفريضة، فكأنه يصلي بعد الظهر مثلا ست ركعات، الأربع القبلية والركعتين البعديتين، أو يصلي الركعتين البعديتين أولا ثم يصلي الأربع القبلية بعدها. والحديث الآخر حديث عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. فهذا الحديث يحدد وقت أدائها أو وقت قضائها، وهو أنه يصلي الركعتين البعديتين أولا ثم يأتي قضاء بالركعتين أو بالأربع القبليات. ولكن كما قلنا قبل قليل هذا ليس بالضرورة أن يكون قضاء، وإنما كل وقت الصلاة متسع لأداء ما يمكن من فرائض ونوافل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. هذا أيضا حديث أم سلمة في قضاء سنة الظهر البعدية، على معنى إن لم يتمكن من صلاتها بعد الظهر وقبل العصر فإنه يصليها بعد العصر. ولا نستبق الحوادث والأمور، وإنما الكلام على حكم الصلاة في وقت النهي سيأتي، ولكن نذكر بقدر ما يسمح به الكلام على الحديث هنا، ونشير إشارات بحيث يكون الأمر أكثر وضوحا إن شاء الله. فقال عن أم سلمة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر، يعني لعموم أحاديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وأيضا حديث ثلاثة أوقات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن ونقبر فيه أو أن نقبر فيهن موتانا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين معروفة ومشهورة، وسيأتي تفصيلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا إلا في أمور مستثنى سيأتي حكمها وبيانها إن شاء الله. وكذلك أيضا سيأتي القول بأن الصلاة بعد العصر قد تكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرخص له أو من خصائصه أنه يصلي بعد العصر، بينما هذا ليس مأذونا فيه لأمته. قال عن أم سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، أو حتى عموما التنفل بعد العصر كله من يعان إلا ما استثني كصلاة الجنازة وركعتي الطواف وقضاء الفائتة ونحو ذلك. قال ثم رأيته يصليهما، يعني فيما يبدو من حديث أم سلمة أنها رأته مرة واحدة، أنها رأته مرة واحدة، ولكن سيأتي في الباب التالي في حديث عائشة أنه كان يداوم على ذلك، لكن خبر أم سلمة تدل على أنه لم تره إلا مرة واحدة ولم تحكي عنه إلا مرة واحدة، ولهذا كما سيأتي في رواية أحمد ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها، يعني كأنها فعل ذلك لمرة واحدة، ولهذا استغربت أم سلمة رضي الله عنها ذلك. قال ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، يعني بعد العصر، فأرسلت إليه الجارية، يعني أم سلمة فأرسلت إليه الجارية، يعني أرسلت إليه الخادمة أو الصبية، فقلت قومي بجنبه، فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، يعني على الرغم من أن الوقت من بعد صلاة العصر، والأصل أن الصلاة بعد العصر منهي عنها، فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت، يعني أن الجارية عملت بما أوصتها به أم سلمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها بأن تستأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. وهذا يدل أيضا على جواز الإشارة والمصلي يصلي، كما أنه أيضا يومي برأسه إن احتاج، وقد سبق الحديث عن هذا في أبواب صفة الصلاة، على معنى أنه لو حدثك صاحبك وأنت في الصلاة فلك أن ترفع يدك آمرا له بالسكوت أو منبها له على أن لا يشوش عليك، أو مثلا لو استفسر أو سأل فتومي برأسك مجيبا بالإجاب، يعني نعم أو نحو ذلك، أو حتى مجيبا بالرفض موميا برأسك، فهذا كله يعني أيضا مشروع. أو تومي بيدك أيضا، هذا مشروع كذلك. وأيضا قد كذلك أيضا يستعيذ الإنسان عن هذا بالتسبيح، أن يقول سبحان الله ونحو ذلك مما مر معنا. فإن أشار بيده فاستأخري، يعني تأخري حتى ينتهي من الصلاة. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية. بنت أبي أمية هي أم سلمة، وأبو أمية هو أبوها، ويقال اسمه حذيفة، ويقال سهيل، وقيل غير ذلك. أم سلمة معلومة أنها مخزومية، بني مخزوم، أبوها حذيفة ابن المغيرة المخزومي، وقيل سهيل ابن المغيرة المخزوم، وكنيته أبو أمية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، يعني استغربت أن يصلي فيما تعلمينه وقت نهي، فأخبرها بالعلة، قال فإنه أتاني وفد أو ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، يعني أنه جاءه أناس أو وفد من بني عبد القيس فشغل بهم، إما بالدعوة إلى الله عز وجل، دعوتهم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، أو بتوجيه نصائح لهم ووصايا لقومهم، كما هو معروف في خبر وفد عبد القيس في وصيته لهم بالإيمان والصلاة، ومما هو معروف في قصتهم وفي خبرهم. وفي بعض الروايات أنه شغل بتقسيم صدقة، أو أيضا في البحث عن ظهر أو إبل لأناس محتاجين من الصحابة، في روايات كثيرة. فشغل عن صلاة السنة، سنة الظهر البعدية، فقضاهما بعد العصر. وكما قلنا في قصة أم سلمة على أن هذا مرة واحدة، ولكن سيأتي في الباب بعد هذا من خبر عائشة أنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، تقوله عائشة. ومن هنا قال من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا منسوخ، والأقرب الله أعلم أن يكون هذا خاصا، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات سألته عائشة عن هذا فقال إنه يصليها في البيت حتى لا يراه الناس يصلي في مسجد أو نحو ذلك، فهذا فيه إشارة إلى أن هذا يدل على الخصوصية، إضافة إلى أن كما نبه الشوكاني كثيرا إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إذا كان له قول لأمته يأمرهم بشيء أو ينهاهم عنه ثم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على اختصاصي به وعلى أن أمته قد لا تكون أسوته في هذا ما دام أن له قولا عليه الصلاة والسلام خاصا بالأمة. فمن هنا قال من قال إن الصلاة بعد العصر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها، يعني كان أم سلمة تقول إن هذا كان لمرة واحدة وأنه لم يكن من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادته. نعم. باب ما جاء في قضاء سنة العصر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرحق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فسلى العصر ثم رجع فسلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. هذا في قضاء سنة العصر. الباب السابق كان في قضاء سنن الظهر، وهذا في سنة العصر. الحديث الأول حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنه سأل عائشة عن السجدتين يعني الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه. رواه مسلم والنسائي. هذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شغل عن سنة العصر القبلية أنه يصليها بعدها، ولكن كما قلنا قبل قليل خبر عائشة في أكثر من رواية يدل على أنه كان يداوم على ذلك، ولهذا قالت هنا ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، يعني استمر عليهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وكذلك أيضا في خبر ميمونة الآتي أنه إذا عمل شيئا أحب أن يداوم عليه. وأيضا في رواية البخاري أنه في قول عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قد، تدل على المداومة. وأيضا فيه رواية أخرى عن عائشة في البخاري أيضا قال ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد صلاة العصر. فأحاديث صحيحة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي هاتين الركعتين بعد العصر، ولكن حمل هذا كما قلنا على الخصوصية، وبخاصة أن عائشة نفسها رضي الله عنها قال كان في الحديث الذي أخرجه أبو داود قال كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، وكان يواصل الصيام وينهى عن الوصال، فيدل هذا صريح في أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بسط الحديث عن هذا إن شاء الله في الكلام على الصلاة في الأوقات المنهية عنها. وعن أم سلمة قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر، رواه النسائي. الخبر السابق عن أم سلمة في الصحيحين أنها كانت سنة الظهر فصلها بعد العصر كما في الباب السابق، أما هنا في رواية النسائي أنها سنة العصر القبلية صلها بعد العصر، وفي الخبر السابق أنها سنة الظهر البعدية شغل عنها فصلها بعد العصر. وقد يجمع بين الخبرين بتعدد الواقعة. وعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، ظهر يعني دواب يركب عليها أو يركب عليها الجيش، ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة، يعني إبل من الصدقة يركب عليها المقاتلة أو يركب عليها متاعه، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم يعني بين الغزاة، فحبسوه حتى أرهق العصر يعني حتى دخل وقت العصر وضاق الوقت إلى يعني حتى يصلي العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله يعني أو أكثر. ومعلوم أنه قبل صلاة العصر فإن ليس ثمة وقت نهي، إنما وقت النهي يكون بعد صلاة العصر. ولاحظوا أن وقت النهي بعد صلاة العصر وليس بعد دخول وقت العصر، ينبغي أن يفهم هذا الإخوة، وهو أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة العصر وليس بعد دخول وقت العصر، وكذلك أيضا بالنسبة لصلاة الفجر، صلاة الفجر وقت النهي يبدأ بعدها وليس بعد دخول وقت الفجر. يظهر هذا أنك لو أنك مثلا لم تستيقظ لصلاة الفجر إلا مثل هذا الوقت الآن كما تعلمون لم تطلع الشمس ولا زلنا في وقت الفجر، فلو استيقظ الإنسان في هذا الوقت أو كان مريضا أو كان مسافرا ولم يستيقظ إلا هذا الوقت فإنه يصلي الركعتين ركعتي السنة الآن ثم يصلي الفريضة، لأن هذا الوقت في حقه ليس وقت نهي، إنما وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر وليس من بعد دخول وقت الفجر، لأن وقت الفجر دخل يمكن قبل ساعة من الآن، لكن وقت النهي لا يبدأ إلا بعد الصلاة وليس بعد دخول الوقت. وكذلك الحال بالنسبة للعصر، إذا كان العصر الآن مثلا هو الرابعة إلا ثلث وأنت لم تتمكن من الصلاة إلا الرابعة والنصف مثلا، فما قبل ذلك ما بين الرابعة إلا ثلث والرابعة والنصف في حقك ليس وقت نهي، لك أن تصلي فيه ما شئت، وإنما يبدأ وقت النهي من بعد صلاتك للعصر. هذا هو الذي ينبغي أن يفهمه الناس. وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فالوقت مفتوح يتنفل فيه المسلم ما شاء، فصلى العصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها يعني السنة القبلية للعصر، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه، فخبر ميمونة يدل على أنه داوم على ذلك، أو بمعنى أنه يحب أن يداوم عليه أنه لا يتركه ولو قضاء، وليس بالضرورة أن يكون معناه أنه يداوم عليه يعني استمر في الصلاة بعد العصر دائما، لإنما على معنى أنه ولو فات الوقت فإنه يقضيه يعني حرصا على المداومة منه عليه الصلاة والسلام. ولكن خبر عائشة صريح بأنه كان يداوم على الصلاة بعد العصر ولو لم تكن قضاء، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله لهذا في الكلام على الصلاة في الأوقات المنهية عنها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أن تكشف عن وجهها ويديها أثناء طواف العمرة، وكذلك طواف التطوع والصلاة بالحرم. أما فيما يتعلق بالإحرام فإن الأصل أن المرأة تكشف وجهها في الإحرام ما دامت محرمة، سواء كان لحج أو لعمرة، إلا إذا كان عندها أو بقربها رجال أجانب، فإن عليها أن تغطي وجهها ولو كانت محرمة بحج أو بعمرة، ولو كانت في داخل الحرم تؤدي مناسك طوافا أو سعيا أو نحو ذلك، فإنه إذا كان ثمة رجال أجانب فإن عليها أن تغطي وجهها ولو كانت محرمة. أما إذا لم يكن هناك رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها في حال الإحرام. كذلك الحال أيضا في الصلاة، فإن الأصل أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها ولو كانت في الحرم. هناك من يقول بأن العمرة من مسجد التنعيم خاص بالحج وليس لمتابعة العمرة بعد العمرة. الأمر الثابت أن عائشة رضي الله عنها